السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يغضب، كلنا يستثار، وهذا أمر طبيعي جدا يعني. لكن من القوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ترى من يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغضبا حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إليه رجل فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن سبحان الله، ماذا كان رده؟ قال: أبي جنون، مجنون أنا حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يملك نفسه عند الغضب، هذا أمر ليس بسهل. لكن كما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يعود الإنسان نفسه في أن لا يغضب، والغضب من الشيطان. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن السؤال الذي نريد أن نطرحه وهو: إذا دعا الإنسان على أخيه وهو مغضب هل يأثم؟ نقول: الغضب ليس مبررا لك أن تدعو على أخيك المسلم أبدا، بل عليك أن تدعو له، تقول: اللهم اهده، اللهم نور بصيرته، اللهم أزل غشاوة عن عينيه، اللهم أره الحق، اللهم وفقه لما تحب وترضى. أما أن ندعو على إخواننا لغضبنا عليهم في أمر من لعاعة هذه الدنيا، هذا من الخطأ والجهل، وهذا من الشيطان. بل الإنسان يدعو لأخيه المسلم ويسأل الله له الهداية، ويدعو له بالتوفيق والسداد، بدل أن يدعو عليه، هذا من الشيطان. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، اللهم آمين.